يعني مفهومي على الحجاج إلا كورديان مخالف منطوقي. فبما توضيح مبا أشكارة كنت مسألة دوت مبا ضرب لسا أمثلة مثال. مثلا زوجتي جل شان وشكفت لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة منطوقي. مسا هاني مسا باني هلال ريبان كي أشبا يعني تي برفومي تي برفومي تي برفومي كل شيء كان باس عدد هذا كوي تي هلاش كتو. مثلا ني إنسان إنب شوشت بارش نيمي دينار إثت نشوفتي إنب مس نيويت كمنا ربا ويت، لكن ان شوفتي بعد ما بون ويتا بعد نزت صاد بنوهد بعد ما تفر كياش ربا اضعاف مضاعفة. منطوقي كتي ايات شفتونا مسهاني ريبان كي اشبا شم تفر مفهومي شفت كوتيت بك سكاوالا كاش مفهوم او مرد. طيب تشكتو بين سوالي اجائز نهان كت اكيتا ميرباز سعيت بفضل لا تأكل الربا اضعاف مضاعفة. بين جوابي ما كان كي نكينا الشريطون آيات يسا حديثة كي ابن حرم فكيتني رباس كنا باس برش مثلا في كل شيء كافان قرآيتي يعني أضعاف مضاعف كيتا أشهرام، لكن كارض القرآن هذا كارض حديث نصوص بالمنطوق شنو كاش جاهد مهامر سادتي أشت فكيت. قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتم لكم رؤوس أموالكم الأصل، أما الربا القليل حرام. كذلك أحاديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم شم أبان كنت مسألة يعني أرون شم فالبيغمبر صلى الله عليه وسلم درهم ربا درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. إفراء كمفهوم في أشن آيات نكجع الممار سكار منطوقة مباهرا فكيتني ربا أمراش كمثال. Në më të gjemë adikën se së mjëzvesht dhe më të një dirhem fajda kamat është ma e keqe se 36 me godinan njërë. Hama, ashtu është. Në marë një dirhem kamat është ma e keqe se më bo 36 me godinan. Në marë një dirhem kamat sikur me bo njëri me nana e vetë zinan. E nam, ka kështu ani, e nam. Bi një mithal që mëfhumi është sahih duhet me marë, mësënaj këthejna në hadith muru auladakum.